حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث الذي أورده الإمام رحمه الله واضح الدلالة في هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو يخبر عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة وأنه ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وكان له من أمته حواريون. الحواريون هم الخلص من الأصحاب، الخالصون الصادقون في التبعية والمتابعة والاقتداء والتأسي، وأصحاب كذلك وهم دونهم لكنهم يكونون من عامة أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي إلا يجعل الله له سبحانه وتعالى يجعل لهم من أممهم هذه الطائفة من الحواريين والأصحاب والأنصار، ويصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم يقتدون بسنته، يأخذون بها ويقتدون بأمره. فهذا شأن الأمم الصالحة مع أنبيائهم، وهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أخص الأمم وأفضلها وأولاها بأن تكون على هذا المنوال وهذا المنهج. وكان له عليه الصلاة والسلام من أمته الصحابة الكرام، فمنهم الذين برزوا في الفضل والشرف والكرامة العشرة المبشرون بالجنة، وبالأخص الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الخير في هذه الأمة ممن يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون بأمره. لكن مع ذلك حذر عليه الصلاة والسلام، وهذا منه على سبيل التحذير، سبيل التحذير والإنذار، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهو عندما يخبر في مثل هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا الاستسلام للقدر، لأن بعض الناس يقول خلاص ما دام الرسول عليه السلام قال هذا الأمر وهو واقع قدرا فنستسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام جيد ودعاء فاضل، لكن لا تستسلم للأقدار، بل دافع الأقدار بالقدر الشرعي بالحكم الشرعي. فأقدار الله سبحانه وتعالى لا شك مقدرة، لكن أنت مأمور بأن تقابل القدر بالحكم الشرعي الذي شرع لك، فأنت هنا مبتلى. الله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر ابتلاء وامتحانا للأمم لبني آدم، فلا ينبغي الاستسلام. ثم إنها تخلف خلوف، تخلف الخلوف يقول أهل العلم إذا كانت الخلوف جمع خلف بإسكان اللام خلف، ومنهم من يقول بل جمع خلف، ومن يقول إنها جمع خلف، فالخلف لا يطلق إلا على الخلف الذي خلف بشر وبسوء، ولذلك سبحانه وتعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة. فقالوا إذا كانت بالإسكان فالمقصود من يخلفون بشر، وفي الحديث هذا كأنه عليه السلام يشير إلى هذا، وبينه، فقال تخلف خلوف، خلوف جمع خلف، أما خلف فالخلف قالوا لا، من خلف بخير، من خلف بخير. ومن أهل اللغة جماعة من أهل اللغة يقول أبدا، الكلمة بالتسكين وبالتحريك خلف وخلف تطلق على كل من المعنيين، إما من خلف بشر أو خلف بخير، والسياق والقرائن تميز المراد وتبينه، وليست كلمة من هذه الكلمات مختصة بأحد هذه المعاني، بل هي مشتركة. ثم إنها تخلف خلوف، وصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم يقولون ما لا يفعلون، فهم ناس أهل تقول، ويتشبعون بما لم يعطوا، ويعدون ولا يفون. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ذلك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمؤمن من النوع الذي إذا قال فعل، وهذا لا شك في خصال الخير وفي خصال الحسنات والأمور المستحبة، فهو إذا التزم بعهد أو وعد أو طاعة أو شيء فعله، ولا يقول ما لا يفعل، لأن هذا ليس من صفات المؤمنين، بل هو من صفات مخلف الوعد والعهد، صفات المنافقين. فهم إذن يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، إذن يتنكبون الجادة، يتنكبون الجادة والصراط المستقيم، يفعلون ما لا يؤمرون، أما ما يؤمرون به فيتركونه. وهذا كما أخبر الله عن المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسوا الله فنسيهم. فهذه صفات المنافقين، ويفعلون ما لا يؤمرون. ثم بين عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يبين مدافعة ما يكون من قدر الله، وأنه لا يستسلم للقدر استسلاما العاجز، فبين الحكم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. إذن هذا مثل ما في حديث أبي سعيد الذي قبله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. يعني لا يستطيع، لا يستطيع أن يجاهد بيده، عاجز، والله أعلم بالعاجز من غير العاجز. هذا أمر مهما تذرع به العبد وقال لا أستطيع، الله يعلم حقيقة استطاعته، فقد يكون ذا مكانة وذا جاه ومال ومنزلة، ومع ذلك يشح بهذه كلها ويدعي أنه عاجز وهو ليس بعاجز. وتجده إذا كانت المسألة في أمر من أمور الدنيا انتفخت أوداجه وغضب، وما ترك وسيلة من وسائل إلا استخدمها ليحصل نصيبه من الدنيا. أما إذا كان في أمر من أمور الدين تظاهر بالضعف والعجز، لكن هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه من العبد. إذن فمن جاهدهم بلسانه، أي عجز عن أن يجاهد بيده، فالله سبحانه وتعالى يعذره ويكفي ويعذر أن يجاهد باللسان، باللسان بكلمة ينكر، ينصح، يقولها، يكتبها، يراسل من هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فإذا ابتلي بهذه النوعية من البشر، من بني آدم، وجب عليه أن يجاهدهم بيده، فإن لم يستطع فبلسانه إنكارا بالكلام والقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. فيجاهد بكلمته، يكتب الرسائل، يراسل الصحف، المجلات، جرائد، وهكذا، حتى يطمئن إلى أنه أبرأ ذمته. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذه الحالة أضعف الحالات، كما في حديث أبي سعيد: وذلك أضعف الإيمان. وهنا عبر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا شك الإنسان الذي يرى هذه الفئة من النفعيين، الانتهازيين، المنافقين، ومع ذلك قلبه لا يشعر بشيء من الاستنكار ولا من الاستياء فهذا ليس عنده إيمان. ولذلك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هلك قلب لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. وهذه من صفة هذا الدين، أنه يربط الأفراد، يربط المؤمنين دائما بواقعهم ولا يتركهم، حتى إذا لم يستطيعوا بأيديهم ولا بألسنتهم كلفهم بقلوبهم ليستصحب هذا الأمر، تكون مستصحبا له، حتى إذا وجدت من يعينك على دفع المنكر باليد أو باللسان إذا أنت جاهز، حي القلب، قلبك حي مستعد، لكنك في حال العجز عن اليد واللسان قلبك يضطرب يفور كالبركان، تنتظر الساعة التي يرفع فيها صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رايته فتقول أنا تابع لك. أما لو ترك هذا وقيل القلب لا شأن له، ما الفائدة من القلب؟ لا، القلب قبل كل شيء، القلب أهم عضلة من عضلات الإنسان، كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك هذا القلب الذي يضطرب للمنكرات والمفاسد ربما يدفع بصاحبه ويعطيه بتوفيق الله من الطاقة والقوة، إما في لسانه وكلمته المكتوبة أو حتى بيده، ولا يبالي ويضحي، يضحي بنفسه على ضعفه، يستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. لكن الذي حتى قلبه ما تحرك بشيء من ذلك ويمر بالمنكرات ميتا غافلا بليد الإحساس ميت الشعور، هذا لا خير فيه، لا خير فيه، وصف دقيق، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن لو كان فيه أدنى ذرة، أدنى قليل من الإيمان لتحرك، لتمعر وجهه لله سبحانه وتعالى. كيف ترى أوامر الله تمر بها وهي تنتهك، أوامر العظيم الجليل جل جلاله، ولا تبالي بها ولا تتحرك نفسك لذلك؟ هذا لا شك أنه في غاية الضعف من الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث حديث متفق عليه وأخرجه أهل السنن وأحمد في المسند وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله.